بسم الله الرحمن الرحيم طه إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى تجزى كل نفس قال ألقها يا موسى كي نسبحك كثيرا. Oh,